أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولمن خاف مقام ربه جنتان. ولمن خاف مقام ربه جنتان. ذواتا أفنان. فبأي آلاء ربكما فبأي آلاء ربكما تكذبان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فبأي آلاء

متكئين على رفرف النبي يا الثاني الفجر احد من صوت عليك الحبيب النبي النبي محمد بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسري هل في ذلك قسم لذي قلب ألم تر كيف ربك بعاد يا عيني إرم ذات العماد التي وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك على طعام المسكين وَلَا